خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، بعد أن يتكلم الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة في أول أبواب الطهارة عن المياه، يتكلمون عن الظروف التي توضع فيها المياه، وأعني بالظروف أي الأواني التي يوضع فيها المياه. فما حكم هذه الأوعية التي توضع فيها المياه التي تستخدم للطهارة؟ الحكم الأول عندنا في أحكام الأواني أن الأصل في الأواني الحل والإباحة، والأصل أنها طاهرة، بقول الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هنا السياق سياق امتنان وتفضل من الله سبحانه جل في علاه، وهذا لا يكون إلا بأن يكون الأصل في الأشياء الحل والإباحة وكذا الطهارة. كذا قوله لكم، هو الذي خلق لكم، واللام هنا للملك، والله أعلى وأعلم. وإذا قال الفقهاء الأصل في الأشياء والأواني الإباحة، فمن أراد أن يأتي بإناء يدعي أنه يحرم استعماله، فعليه أن يقيم على هذا الادعاء دليلا، فنقول: يباح استعمال كل الآنية إلا ما دل الدليل على أنه حرام. وهذا هو الحكم الثاني من أحكام الأواني، أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. وهذا الاستثناء استثناه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي فإنها للمشركين والكفار في الدنيا، وللمؤمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكذلك روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذه الأدلة تدل على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام أو الشراب من الكبائر، لأن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رتب على هذا الفعل عقوبة خاصة، وهي إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واستنبط العلماء رحمه الله رحمة واسعة أن العلة من حرمة استعمال أواني الذهب والفضة: أولا التشبه بالمشركين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك لما في استعمال هذه الأواني من كسر قلوب الفقراء، ولما في ذلك من وسيلة كبيرة لأن يدخل الإنسان على قلبه الكبر والخيلاء، وكذلك فيها ما فيها من السرف والتبذير، وهذا أمر مبغوض عند الله سبحانه جل في علاه. وهذا الحكم ينسحب على المعالق والسكاكين التي تكون من الذهب أو الفضة. وكذلك ينسحب على المفاتيح أو سلسلة المفاتيح التي تكون من الذهب أو الفضة، وذلك لأن الشرع إن حرم علينا استعمال الذهب والفضة فيما لنا فيه حاجة وهو الطعام والشراب، فلأن يحرمه فيما ليس لنا فيه حاجة كالطعام والشراب من باب أولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن العلة في الحرمة من التشبه والوسائل إلى الكبر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والتبذير والصرف موجودة في من يستخدم المفاتيح من الذهب ونحو ذلك، كذلك السلالم والأدراج في البيوت بعضهم يزينها بالذهب والفضة، بل وبعضهم يصنعها من الفضة أو الذهب، فهذا أيضا يحرم ولا يجوز لما سبق ذكره. كذلك هناك من يموه أسقف البيت والأثاث بماء الذهب أو بماء الفضة، فهل هذا يجوز؟ الجواب على ذلك يكون بالتفصيل. إن كان هذا الشيء إذا عرض على النار يخرج منه ذهب أو فضة فهذا يحرم، أما إن كان أمره يسير إذا عرض على النار لا يخرج منه شيء فهذا من اليسير الذي عفى الشرع عنه. كذلك ويجب التنبيه على شيء من الأهمية بمكان، ألا وهو أن هذه الأحكام السابقة كلها تحرم على الرجال وتحرم على النساء، فكما أنه لا يجوز للرجال أن يأكلوا في أواني الذهب والفضة فكذلك النساء أيضا، وإلا قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام، ولا نفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على التفريق، وقد دل الدليل على التفريق بين الرجال والنساء في التحلي بالذهب لا في استعمال أواني الذهب والفضة، كما أمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالذهب والفضة فقال هذان حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها، والله أعلى وأعلم. وخلاصة المسألة أن الأصل في الأواني الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على حرمة هذه الأواني، وقد دل الدليل على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، فلا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الوضوء ولا استعمال هذه الأواني بحال من الأحوال. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.